هذا سائل يقول: أنا تاجر ولدي محل، هل يجوز لي زيادة سعر البضاعة كما يزيدها تجار الجملة الذين أشتري منهم بضاعتي، علما بأنه قد يبقى لي شيء من البضاعة الأولى؟ هل أسعر كل بضاعة بسعر أم أسعرها بالسعر الجديد؟ الجواب على هذا أن التسعير بالنسبة للبضائع أنه لا حد له، أي أن الربح لا حد له، فإن الله عز وجل هو الذي يرزق عباده وييسر لهم أسباب الرزق، فقد يربح العبد ربحا واسعا وقد لا يتأتى له هذا الربح. لكن الشرط الذي ينبغي أن يلحظه التجار أن لا يكون السعر فيه إضرار بالناس، أو أن لا يستغفله من يكون غير خبير بالأسعار، كمثل الذي يسمى بالمسترسل الذي لا خبرة له بالثمن وبالسعر، فيأتي إلى السوق فيغتنم التاجر فيزيد عليه في الأسعار، هذا لا يجوز وهو من الظلم. إذن ينبغي للتاجر أن يلحظ أمرين: ألا يسعر بما فيه ضرر على الناس، ولذلك إذا سعر بما فيه ضرر على الناس فإن ولاة أمر المسلمين يلجؤون هنا إلى ضبط السعر، فيجعلون يجعلون له سعرا لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري. هنا يتدخل ولاة أمر المسلمين لدفع هذا الظلم، فإنه يجب إزالته. أما إذا كان الأمر على التسعير الذي هو ليس فيه ضرر، وكذلك أيضا ليس على جهة احتكار السلعة، فإن بعضهم كبيع المضطر يكون هو الذي يختص بإيراد السلع وتسويقها فيحتكرها حتى يلجئ الناس إلى أسعار عالية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، في صحيح مسلم. ولما قد غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابة إليه فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما أجد منكم من يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فإذا عليك أن تلحظ يا صاحب التجارة في مسألة التسعير أن لا تضر بالناس، وأن تربح الربح الذي لا إضرار فيه بالناس، وأن تلحظ السوق وسعر السوق، فلا ضرر عليك ولا إضرار أيضا بالآخرين. أما إذا كنت قد احتكرت هذه البضاعة وتعلم أنها ليس إلا عندك وتريد أن ترفع الأثمان تغتنم حاجة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، أي متقصد للذنب، فإنه يعتبر آثماً.